الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وبعد. الله نسأل أن يجمعنا وإياكم دائما على طاعته، وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته ومحبته، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وبعد، لقد تعودنا أيها الأخوة الكرام أن نجتمع معكم دائما على خير، ومن خير ما يجتمع عليه المسلمون وما كان حول مائدة القرآن الكريم والذكر الحكيم والفقه في الدين. وبين هذا اللقاء الكريم ومن الحاب هذا المسجد الطاهر، يطيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيفنا لهذه الليلة المباركة من ليالي العمر صاحب الفضيلة الدكتور حمد بن عبد الرحمن دينيدل، ليحدثنا عن الربا حكمه وأنواعه. شاكرين له باسمكم إجابة الدعوة وتلبية النداء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه وأن ينفع به وأن يوفقه وأن يجازيه عنا وعنكم خير الجزاء. وبالمناسبة نرجو الأخوة الكرام أن يلاحظوا المساحة المسموح بها للإجابة عن الأسئلة، لأن الأسئلة التي ترد إلينا كثيرة جدا، ولا نستطيع أن نجيب على إلا على عشرها أو أقل من ذلك. فخير للأخ الكريم أن يشغل نفسه بسماع الندوة وأن يستفيد منها، بدل أن يبحث عن سؤال لن يجد له جوابا إن شاء الله. هذا للعلم. ومع موضوع المحاضرة ومع فضيلة المحاضر فليتفضل مشكورا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إمام الأولين والآخرين، أرسله الله بين يدي الساعة هادياً ومبشراً ونذيراً. والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وبعد، أيها الإخوة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. هذه المحاضرة التي أعددت لها إعداداً يسيراً، ولكن في الحقيقة تحتاج إلى عدة محاضرات، وسأقتصر على شيء منها. وسماحة والدنا بيننا حفظه الله يقوم ما يراه فينا من ميل بعض الشيء، ولا شك أن الربا أيها الإخوة معلوم من الدين بالضرورة أنه من الكبائر، معلوم أنه كبيرة لدى كل متعلم ولدى كل إنسان مسلم يعلم أن الربا لا شك أنه من المفسدات لأمور المعاش، ولا شك أنه كما سترون في بعض مفاسده بأنه إن صح التعبير فقد المناعة في الاقتصاد، سينهار الاقتصاد انهياراً تاماً إن استمر على الربا. ذلك لأن الله لا يخلف وعده، فقد محق الله الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فما بال المسلمين اليوم وهم أجدر الناس أن يقيموا مع وجه منهم وأن يستغفروا الله جل وعلا، وألا يرضوا أن يكون بينهم أكلة ربا. في الشريعة الإسلامية والحمد لله الحلال الكثير والكثير، ثم لا يجوز أن يقترف الحرام أبداً إلا في حالات ضرورية. وسأحدثكم بعض الشيء عن الرد على دعوى الضرورة. الكسب الحلال فيه الخير الكثير، فيه المنجاة من النار، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. ومعلوم أن آكل الربا، ومعلوم أن المعين على الربا قولاً أو فعلاً أخذاً أو عطاءً، لا شك أنه يربي جسمه وجسم أبنائه وجسم من يعود على التربية الفاسدة. فيا أيها الإخوة، المكاسب كثيرة الطيبة، لا بد أن نأكل حلالاً، أن ندخل أجيافنا حلالاً، أن نتقي الشبهات، أن نبتعد عنها. هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث عن الربا فهو حديث طال الكلام عنه، وفي كل سنة بل في كل لحظة نسأل الله دائماً أن يأتي اليوم الذي تقر به عيوننا ويصبح كلامنا عن هذه الكبيرة تاريخاً يقرأ فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أعلن وضع الربا تحت قدميه، يسمعه 100,000 من الحجاج، وقد أقر الله عينيه بأن ضرب الإسلام بعطن والحمد لله، وخطب خطبة عظيمة جاء فيها: ألا إن كل ربا موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس. هذا تطبيق للشريعة، وهو صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه. جاء القرآن بأوامر ونواهي، وجاء بالخير العميم، ثم بيّن ذلك صلى الله عليه وسلم لأمته ما خفي عليهم منها. بيّن رسالته، سنته بيّنت وأوضحت وزادت، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية رحمه الله، وقبله الإمام الشافعي: إذا لم نطع الله ورسوله فلا خير فينا. لا شك أن الإقبال على الآخرة، أن يكون همنا الآخرة، وليأتنا ما يأتنا، لا شك أن هذا مطلوب، وإلا فسنكون موتى. إنما يستجيب الذين يسمعون. هنا وقف لازم: والموتى يبعثهم الله. هم أحياء لكن ليسوا مع الأحياء، يأكلون ويشربون ويتمتعون ويلههم الأمل، لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم كذا وكذا آذان وقلوب لكن لا تفيدهم شيئاً، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فيا أيها المسلمون، بين يديكم كتاب الله، وقد حرم الربا، وبين يديكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن القرآن الكريم فيه الآية التي لا يستطيع أي مسلم أن يتجاوزها إلا وقلبه يرجف: إذا لم يكن المرابي منتهياً عن رباه فإنه يؤذن بحرب الله. ومن يستطيع هذا؟ من يستطيع ذلك الوعيد الشديد؟ نزلت آيات الربا في سورة البقرة قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى وعشرين يوماً، وقال بعض الصحابة بل بأربعة عشر يوماً، وفي رواية ضعيفة بل بسبعة أيام. إذن لا يأتي أحد فيقول إن المحرم فقط الربا الأضعاف المضاعفة الذي في سورة آل عمران. آخر ما نزل سورة البقرة في آيات الربا، ونهت عنه نهياً باتاً: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب الله ورسوله. حرب. أريد أن أبين بعض النقط. نحن نسمع دائماً أو أكثرنا يظن أن الربا في القرض فقط القروض، لا، الحقيقة الربا يشمل القروض ويشمل ربا البيوع، بل إن الربا في البيوع أكثر، والناس لا ينتبهون إلى هذا كثيراً ويظنون أن البنوك الربوية لو زالت لزال الربا. سيبقى على المؤمنين أن ينتهوا أيضاً في بياعاتهم من الأمور التي يجري فيها الربا، كما بيّن صلى الله عليه وسلم في الحديث عبادة رضي الله عنه. دعوني أقول كلمات في مقدمة هذه المحاضرة، وهي ليست تأريخاً ولكنها في الحقيقة تقريب لحال هذه الكبيرة التي عمت أكثر البلاد الإسلامية. عندما دخل المسلمون عالم الاقتراض والإقراض في آخر القرن الماضي فقط، المسلمون ما أكلوا الربا إلا وقت قريب، ويستطيعون الآن أن يتركوه ويبتعدوا عنه. أقول كانوا أشبه بماذا؟ بالقروي الساذج. دخل مدينة كبيرة ووقع فريسة للأشرار الذين يتربصون بأمثاله من البسطاء ولا يزالون به حتى يجردوه من ملابسه. لم يكن لديهم فكرة أن التطور الصناعي الهائل في الغرب والشرق كان قائماً على أساس التطور المصرفي أو التأخر المصرفي إن شئتم الذي يقوم على الربا. جاء هؤلاء وغزوا بلاد المسلمين واستعمروها وأخذوا خيراتهم بسعر يسير جدا، ثم أعادوا إليهم بضاعتهم صناعة وباعوها بأكثر من 40 مرة أو 60 مرة، فتحول هذا الإنتاج أو المواد الخام إلى سلاح يطعن به المسلمون، وإلى اقتصاد أموال كثيرة في يد الذين جاءوا إلى البلاد الإسلامية وقالوا إنه لا يقوم اقتصاد إلا بالربا، وصدقوا هذا. هذه نقطة ينبغي ألا تغيب عن الأذهان، وإلا فالبلاد الإسلامية ما عرفت الربا إلا في وقت قريب، أي منذ حوالي 111 عام أو 112 عام، وأول ربا دخل في بلاد مصر في عهد محمد علي. أيضا نقطة أخرى لعلي أشير إلى معلومة جاء جديدة أو هامة أن معظم الظلم الذي نشأ بعد ابتكار النقود والعملة، أما قبل ذلك فكانت توجد المقايضة، والمقايضة بيع أشياء عينية بأشياء عينية، هذا كان أخف. لكن عندما جاءت النقود وحولوها عن وظائفها التي جاءت من أجلها كوسيط للتبادل وكقيام ووسيط للقيام، تغيرت وبدأوا يتاجرون بها وأصبحت سلعة، وهذا لا يصلح أبدا. لا بد أن تبقى النقود ميزان يوزن بها. إن شئت أيها الأخ المسلم أن تعتبر وترى أثر الربا في الحاضر، فانظر إلى النظام في القارة الأوروبية وغيرها في أكثر دول العالم، فإن الربا يحكم عليهم قبضته، وإن الماليين يحكمونهم ويحكمونهم أيضا. فقد تصدع المجتمع الغربي تصدعا كثيرا في أخلاقه، وأصبح أنانيا لا هم له إلا الفساد والجشع، وامتلأت الأمراض كلها، حتى الأمراض الاقتصادية أيضا باءت بها القارة الأوروبية وغيرها، حتى وصلت بهم لوثة العقل إلى أن قالوا لا اقتصاد بدون ربا، مع أنه واضح وضوحا تاما أن الآن العالم يبحث عن مخرج من هذا المأزق الذي وقع. أيها الإخوة، هناك جهات لا تعرف الربا وتعيش الآن كأكبر دولة، وهي اليابان. اليابان لم تأخذ دولاراً واحداً، وقام اقتصادها على العمل الجاد اليدوي والنشاط والجد والاجتهاد. نعم، جلبوا التقنية من البلاد الأخرى، لكنهم يعملون ويشتغلون، وإذا رأوا منهم محتاجاً كتبوا عنه لوحة كاملة لماذا احتاج ولماذا وأحالوا إلى مستشار نفسي كيف يحتاج هذا الإنسان، ثم إذا تبين فعل حاجته أعطوه قرضاً حسناً وقالوا لا تعد إلى مثل هذا. هؤلاء لا يعرفون الله، لكنهم يعرفون كيف يصرفون الاقتصاد. أصبح الآن اقتصاد اليابان يتناسب ويتناغى، بل يسبق اقتصاد الغرب. دولة أو بلد في اسمها نيو هافتن في أمريكا، هذه البلد لا تعرف الربا، بلد في وسط أمريكا. هذه البلد إذا ذهب إليها الإنسان رحبوا به، أخلاقهم أخلاق طيبة، يرحبون به، وعندهم بيت كبير فيه أشياء كثيرة لهؤلاء المحتاجين، سواء من بلدهم أو الغرباء. إن كنت تريد سيارة فهذا هو مفتاح السيارة، خذها وأعدها بحالتها السابقة. تريد بطانية، تريد أكلا، أهلا وسهلا. لكن لا يعرفون شيئا اسمه ربا، تكافلون تكافل، لكنهم في الحقيقة لم يعرفوا الإسلام. هذا ما تقول به الشريعة، تكافل اجتماعي وتعاون موجود هذا، وإلى الآن لا يزالون يطبقون هذا. البلاد الكافرة الأخرى الشيوعيون والاشتراكيون لا يعرفون الربا أيضا، ولكن خرابهم من شيء آخر، لأنهم يعارضون الفطرة، فنبذوا الربا، لكن نبذوه وأخذوا بأشياء قالوا الملكية الفردية ممنوعة، ولهذا فسد اقتصادهم، لكن من جانب آخر. وما بالنا نذهب بعيدا منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن أو قبلها بقليل، والمسلمون لم يعرفوا إلا المبادلات التجارية الإسلامية، الطيبة. وكان تاريخ الاقتصاد المسلمين في أكثر العصور اقتصادا مزهرا، اقتصاد طيب، وكان المسلمون يقودون العالم في اقتصادهم ولا يعرفون الربا، لأن الربا منهي عنه شرع. آخر اسمه سميث ألماني، هذا الرجل إلى الآن وهو لا يزال من المناصرين للبنوك الإسلامية ويدعو إليها، ولو كان مسلما لانضم إليها. هذا الرجل أغرقه الربا حتى أذنيه، كما أغرق شركات أمريكا في عام 1982 حيث أفلس 25,000 شركة، والبقية على الطريق إن شاء الله. فضاقت، كان يملك 12 مليون مارك، ولم يبقى عليه عنده سوى 500,000. فماذا؟ فكر كثيرا وذهب إلى المركز الإسلامي في ميونخ في ألمانيا، واستعار بطريق الصدفة كتاب الروض المربع، وقرأ فيه فصل المعاملات، ومن بين ما قرأ باب المضاربة، فقرأها قراءة رجل تعجب عنه، قال: أيها المسلمون، كيف يكون عندكم هذا الاقتصاد وتأتون إلينا تأخذون منا؟ اقتصادكم يذهب إليه، وش اللي خليكم تجون تشحذون ربانا وهذا؟ فعمل به وذهب إلى بلده بدل، وهي بلد صغيرة لكنها في الحقيقة ساهمت مساهمة فاعلة بهذه التجربة الجيدة، فطبق المضاربة، بدأ بحث عن الأيم والأرملة والذي لا يعمل وإلى آخره، 500,000 وزعها على أكثر من 100 نفر، وفتح مكتبا لخدمته ماله، والآن يملك أكثر من 25 مليون مارك. نعم، هذا هو الناس يجدون في الشريعة الإسلامية شيئا كثيرا، والمسلمون لا أقول هم أزهد الناس فيها، لكن هداهم الله، لا بد أن يراجعوا هذه الموضوعات، فسيجدون الحلول في شريعتهم، لأن شريعة من عند الله تبارك وتعالى. الربا في الحقيقة يقسم إلى نوعين: ربا نسيئة وربا فضل، وتعريفه هو عبارة عن تعريف الربا: فضل مال خال عن العوض، لا عوض فيه، مشروط بمدة معينة وفائدة محددة. هذا هو تعريف الربا: فضل مال خال عن العوض، لا في عوض، يعني مال بمال، مشروط بمدة وأيضا بنسبة معينة، والشريعة لا تأتي بهذا. الربح في الشريعة حسب ما يسر الله سبحانه وتعالى، والغرم بالغن، لا بد من هذا. ربا النسيئة يعني أن تأتي إلى مثلا بضاعة ذهب بذهب ولا تعطيه الآن، كما قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد الآخر، فمن زاد فزاد فقد استغفى. إذا جاء موعد مؤجل فهذا هو النسى أو النسيئة، تأجيل، كما كان عند العرب الجاهلية: إما أن تقضي وإما أن تربي. ربا الفضل لا بد أن يكون يدا بيد في مجلس العقد، ولا يكون فيه زيادة. هنا شبه أو يعني أشير إلى شيء منها، الربا قالوا إن الربا نوعان، ربا ما يسمى ربا، يسمى فائدة، وربا يسمى ربا ويسمونه بسيط ومركب. الربا البسيط ما يسمونه الفائدة، قالوا إن العقد الأول مع أي مشتر لا يسمى ربا بل يسمى فائدة، فإذا تمت المدة وجاء العقد الجديد وقلب الدين فهذا يسمى أضعاف مضاعفة، أو هذا ما يسمونه بالربا ولا يستحسنونه هم في نظرهم أقصد الاقتصاديين، وهم على كل حال ما لا يصدقون في هذا مضاعف، تستمر فرصة الربا الفائدة إلى أن تقضي على كل شيء. فإذن الربا المضاعف والذي يحصل فيه الفائدة الكبيرة، والربا البسيط والذي تكون فيه الفائدة قليلة. ومع ذلك كل ما أسكر كثير فهو حرام، كل ربا قليل أو كثير فهو حرام لا شك في ذلك. فالبنوك في الجانب الأول يقولون ما في شيء، وهذا هو ما أثير حوله الجدل، وكتب إبراهيم الناصر كتابته المعروفة المشهورة حول هذا، وقال هذا ليس لا يسمى ربا بل يسمى فائدة، أما بعد العقد الثاني فيسمى ربا، هذا هو الذي يراه إبراهيم الناصر أنه حرام. هنا شبه أشير إلى بعضها، منها قالوا ما ورد في القرآن إن الربا الأضعاف المضاعفة، والحقيقة ليس هذا، الأضعاف المضاعفة في سورة آل عمران جاء بعدها سورة البقرة فبينت أن الربا كله حرام، وأن في كلمة الربا في سورة البقرة هذه قد يبقى لبعضنا أنها مجملة، ولكن الصحيح أنها عامة وأنها اسم جنس على رأي بعض العلماء، وهذا هو صحيح، تشمل كل ربا كثيرا كان أو قليلا. ثم قالوا أن هنا للعهد، ليس الربا في سورة البقرة إلا الربا المعهود في الجاهلية، والقرآن نزل على قريش، وهذه مسألة خطيرة، القرآن نزل على بلغة قريش لكنه الله أرسل رسول صلى الله عليه وسلم للناس جميعا، ووجدوا أن مجتمع قريش، قالوا مجتمع قريش يعني لا يعرف القرض الإنتاجي، ما يعرف القرض الاستثمار، لا يعرف إلا القرض الاستهلاكي، وليس صحيحا. عندما نزل القرآن كان المرابون ثلاث فئات أو فئتان، فئة اليهود وثقيف، هذه ترابي بالاستهلاك وبغير القرض الاستهلاك وبغيره، وفئة قريش كانت تترفع أن تظلم الناس يعني، ولذلك كان عندهم حلف الفضول الذي قال صلى الله عليه وسلم لو دعيت إليه في الإسلام لعجبت، والربا من الظلم، فالقرشيون أهل تجارة، إذا نقول لهم لو رجعتم إلى التاريخ لوجدتم أن حال القرشيين الذين زعمتم أن القرآن أنها أل هنا للعهد، أن ما عليه القرشيون أنهم لا يعطون إلا ربا للقرض للإنتاج الاستثمار، لأنهم أهل قوافل ويستثمرون الأموال استثمارا كثيرا، بل إن ثقيف يعطون أيضا القرشيين يعني يعطون ويأخذون، كل هذا من أجل الزيادة الاستثمارية أو التورق يعني زيادة التجارة، فلهذا لا يصح قولهم هذا، لا يجوز، هم قلبوا المسألة، ما قرأوا التاريخ ولا عرفوه. القرشيون إذا سلمنا ببعض ما قالوا فهم أهل نخوة، ولا يعطون أحدا للاستهلاك لبيته أو لأهله، بل يعطونه مثلا قرضا حسنا أو يعطونه مثلا صدقة، لا يعطونه بالربا. ثم اليهود في المدينة يعطون بالاثنين، ثم ثقيف أيضا قد يأخذون بهذا وقدون بهذا، فإذا ما صح لهم أن الربا المقصود به هو القرض الاستهلاك، النهي عن القرض الاستهلاكي والإنتاج، لا موجود القرض الاستهلاكي ممنوع والقرض الإنتاجي أيضا ممنوع. هذه شبهة وهي ساقطة على كل حال، هم يريدون أن ينفكوا بأي طريقة ولا نفك لهم لا مناص. قالوا إن الربا، وهذه أقبح من الأولى، إن الربا يدخل تحت أيضا. قالوا نعم، قالوا أيضا هم مثل القرشيين، قالوا إنما البيع مثل الربا، أعادوا إلى الأذهان ما قاله السابقون، هم مثل بعض أبدا، إنا وجدنا أبانا على أمه. كفار قريش قالوا هذا وكذبهم الله، الله تعالى قال لهم لا، أحل الله البيع وحرم الربا، أي لا فرق بين أن تأخذ الزيادة في الحال أو تأخذها في المستقبل. وعلى كل حال الرد في القرآن الكريم، وهي دعوة باطلة، لأن الزيادة في البيع، الزيادة في البيع تكون مقابل ماذا؟ مقابل سلعة، بيع وشراء وتجارة، التاجر يتعب ويخرج ويأتي ومعهم سلع يبيع فيها ويشتري، لكن فإذا أخذ ربحا فإنه يستحق هذا، لأن ما أمامه بضائع، مال مبادلة، يريد نقدا بعين معه يريد هذا، لكن الربا كله ما ليس له مقابل أبدا، نقد بنقد. فإذا فعل هذا فقد فله الحق في أن ينال جهده وتعبه في مقابل التأجيل لا في مقابل العمل. فهؤلاء الحقيقة يأخذون ربا لا مقابل له، المرابي ليس لا يعمل شيئا، يأخذ الأموال ويرابي بها ويترك الناس الآخرين يعملون فيها، يعني يأخذ كدهم وجهدهم ويشاركهم في يشاركهم في ماذا؟ في الربح، ولا يشاركهم في الخسارة، إن خسروا ما يهمه، لا يهمه هذا، بل يريد رأس ماله مع ربحه، وليكن ما يكون بالنسبة للطرف الثاني. فإذن لا مناسبة، ما في مناسبة بين هذا وبين هذه، مغالطة. قالوا أنا رديت على هذه القرض الإنتاجي. أيضا قالوا إن الربا ضرورة، وهذه هي قاسمة الظهر، قالوا الربا ضرورة اجتماعية واقتصادية. وليش؟ قالوا إن الضرورة تباح في الشريعة. طيب، أولا علينا أن نعرف نسألهم ما هي حدود الضرورة، فمن اضطر غير باغ، يعني هل وصل؟ أنا سأقرأ عليكم ما رددت به من خمسة أوجه، لكن بصفة عامة الآن، هل الضرورة، هل شروطها تتفق مع أخذ الربا؟ حين يأتي المسلم ويقدم على الربا، هل هو فعلا ضرورة؟ هل المجتمع الإسلامي الآن وصل لما وضع العلماء لشروط الضرورة؟ لا. إذن حاجة المقرض، القرض الحسن محلولة بالقرض الحسن، ثم ماذا؟ دعوني أرتبها لكم أحسن، هي من خمس نقاط رتبتها اليوم. قلت أولا، وهي اجتهاد كلها، أولا أن تتحقق الضرورة بالفعل، ولا يكون ذلك مجرد دعوة لاستغلال الناس واستغلال أو استحلال الحرام، وأي حرام؟ هذا الربا. ثانياً أن تغلق أمام المضطر فردا كان أو دولة أبواب الكسب الحلال. إذا أغلقت أمامه أبواب الكسب الحلال مع محاولة طرقها واستنفاد كل الوسائل، في تلك الساعة نفكر ونرى. ثالثا، ألا توجد بدائل أو لا توجد أشياء شرعية، طرق للكسب الشرعي تسد الحاجة وتغني المقترض بالربا. الأمر الرابع، ألا يصبح المباح للضرورة هو الأصل. فإذا أصبح المباح للضرورة هو الأصل والحرام هو كذا، بل يكون استثناء مؤقتا. ثم خامسا، أقول أين الضرورة؟ هل هناك ضرورة؟ المرابون يتعاملون بقروض استثمارية. هل المرابي يتعامل بقروض الآن استهلاكية؟ أكثر أنواع الربا الموجودة اليوم لأجل أن يتوسع في تجارته أو في صناعته، وأكثر المرابين يذهبون البنوك يرهنون صكوكهم. والحمد لله الدولة منعت هذا الآن منذ فترة طويلة، منعت أن ترهن الأشياء مقابل أن يؤخذ فيها ربا. يذهبون فيرهنون كل شيء. لماذا؟ هل هم محتاجون؟ إذن فسدت دعوة الضرورة، فلا مكان لهم في هذا. هذه دعوة، وما أبعدهم عن الصحيح فيها. ولا يجوز أن يتسور على الشريعة الإسلامية بخزعبلات لا خير فيها. قالوا إن في الربا مصلحة، وهذه كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كلمة. هل في الربا مصلحة؟ الله جل وعلا أعلم وأخبر بعباده، فإذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا حرم شيئا نزع منفعته. ما في مصلحة، لو كان فيه مصلحة لما حرم، والله هو الذي حرم هذا. وإذا قال الله تبارك وتعالى أمرنا، نتوقف عند الأمر وننتهي عند النهي، خلاص. إن علمنا العلة أو لم نعلمها، نحن متعبدون بأن نسمع ونطيع فقط. وهذا ممنوع أيضا لوجوه عديدة، ليس في الربا مصلحة. أولا، أن الله لا يحرم على الناس شيئا طيبا ينفعهم نفعا حقيقيا، والكسب عن طريق الربا كسب خبيث. وقد جاء في سورة الأعراف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والربا من أسوأ الكسب، من أسوأ الكسب، خبيث بدون شك. ثم ثبت بالأدلة القطعية التي لا شك فيها أن الربا سبب كثير من الأمراض الجسدية والنفسية والاقتصادية، سبب كثير من الأمراض. بل إني أذكر قد قرأت منذ حوالي 6 سنوات أن أمريكا، وهي كبيرة الذين يأخذون الربا، فيها في سنة واحدة 4 ملايين جريمة، 70% نتيجة الربا. أكثر المرابين في السجون، وأكثرهم وين؟ في المصحات النفسية. سنتعرض الآن لقوله تعالى يمحق الله الربا، بعض أنواع المحق. ثم كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدين هم بالله، الدين هم بالليل وذل بالنهار. وقد سعد صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين وقهر الرجال، استعاذ من غلبة الدين وقهر الرجال. ولا يستعيذ صلى الله عليه وسلم من شيء إلا ولا خير فيه، لا شك في ذلك. وهو صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا وقد نهى الله عنه. ف فمن يستطيع من المسلمين أن يخالف أمر الله ورسوله؟ من يستطيع؟ ما أجسرهم على هذه الكلمة؟ ثم أي مصلحة؟ ما وجدنا إلا المفاسد والمساوئ أبداً، أضرار اقتصادية سنذكر نماذج منها، الواحد منها واثنين يكفي في هدم الاقتصاد. أي مصالح؟ لكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. طيب أنا أسألكم رابعاً، هل الدول التي تأخذ الربا الآن أو تعطيه، التي تأخذ الربا، هل تطورت؟ تزاد الطين بلة في كل سنة، يزيدون محقاً ويزيدون تأخراً، يأخذون الربا بزعم أنهم يعملون به كذا وكذا، لكن سرعان ما يذهب الله تبارك وتعالى ويبقى الدين ويبقى الذل وتبقى الشروط المعلنة والإذعان الشديد لأهل الكفر وأهل الربا. سأعود إلى بعض الشبه. بعض عمليات البنوك التي لا شك أنها ربا، من أهمها الحساب الجاري. حقيقة أيها الإخوان، الذي سيدفع حسابا جاريا هو لا يأخذ الربا، لكن نصيحتي لكم جميعا، وانصحوا المسلمين ممن ترونه بعد ذلك، ألا تودعوا في البنوك، لأننا بالإيداع فيها نمكنهم من ترسيخ الربا فوق ما رسخ به، نزيدهم دائما سيولة فيظلمون الآخرين، ثم يقال بأن الإيداع في البنوك من باب الضرورة، ومنذ أكثر من 20 عام ونحن نسمع هذه الضرورة ولا ندري إلى أي وقت، ونسأل الله أن تكون قريبا إن شاء الله أن تذهب هذه الضرورة. وقد قلت في العام الماضي وفي الذي قبله أيضا من هذا المكان، قلت لو أننا أيها الإخوان اتفقنا أهل الرياض فقط لألا نودع أسبوع واحد في البنوك، واحد بس، لجاءت البنوك إلينا تقول تعالوا يا ناس كيف رحتوا عنا، نحن بحاجة إليكم، خذوا هذه الأوراق وأملوا علينا شروطكم وطبقوا علينا الشريعة الإسلامية. لكن من يعلق الجرس؟ من يفعل هذا؟ جيبوا أهل الرياض كلهم وتنتهي الضرورة. إذن لا شك أن البنك يستفيد من أرصدة المودع، وإن كان لا يأخذ عنها شيء، ما لا يأخذ ربا صحيح، لكنه في الواقع يقرض البنك قرضا حسنا. البنك يستاهل يقرض قرضا حسنا، ثم يعطيه وديعة، والبنك إن قدرنا وديعة أو قدرنا قرضا حسنا في كلتا الحالتين يستفيد هو، يعيدها لآخرين يقرضهم بالربا. فنحن إذن فهم إذن هذا إعانة على ارتكاب، ما في شك هذه الكبيرة، ولا بد من بحث عن حلول لهذا. كل المسلمين لا بد أن يفكروا، ليس شخص واحد أو شخصين أو ثلاثة، جميعا لا بد أن نتعاون على نتآمر بالمعروف ونتهنها عن المنكر، ونبحث عن الطريقة التي نرى أنها إن شاء الله تخرجنا جميعا من وجود هذه الكبيرة في بلاد المسلمين. أما الثانية فهي الودائع بأجل بفائدة، على كل حال هذه بدون شك، أو هي الربا الجاهلي، هذه واضحة ولا تحتاج إلى توضيح. فهذا هو يذهب أحد الناس إلى البنك ويعطيه يودع عنده وفي نهاية الشهر يطلب يعطيه البنك ما فائدة يسمونه وهي ربا ويسكت خلاص ويستثمر ماله عن هذا الطريق، فهذه لا تجوز وهذا ربا واضح لا شك. السندات قد يصدر البنك أو قد تصدر الشركات أو قد تصدر الدولة، بعض الدول تحتاج بعض الشركات إلى سيولة، فماذا تعمل؟ تصدر للناس، تطرح، ليست أسهم، تطرح سندات، أوراق، صكوك. هذه الصكوك ليس الإنسان شريكا مع البنك أو ليس شريكا مع الشركة، بل هو يقرض الشركة. يقول تعالى كل هذه قيمة الورقة 10,000، أعطونا 10,000 أو شئت سندين 20,000، وفي نهاية السنة نعطيك مقابل هذا السند هذا الفرج الذي فرجتنا بنا الذي أعطيتنا فرصة نعطيك 8%. يعطونه على 10,000 800 ويعطونه على مثلاً 20,000 1,600 وآخر. هذا ربا بدون شك لأنه قرض ربوي، إلا أن المقرض المساهم وليس شركة، ليس شركة. الأمر الرابع فتح الاعتماد. فتح الاعتماد بارك الله فيكم على شقين. إن كان الذي سيفتح الاعتماد سيغطي كل المبالغ فلن يمكن البنك من أن يأخذ منه شيئا سوى ما يأخذه 1 في 1,000 مقابل قيمة الورقة التي سيرسلها أو قيمة التلكس أو شيء من هذا، وهذا بسيط، هذه تعتبر خدمة لا بد أن يأخذها البنك مقابل بقائه وموظفين آخر. لكن إن كان سيمكن البنك من أن يفتح الاعتماد على المكشوف ليس له رصيد إلا 10% ويريد أن يغطوا بكم؟ 90%، فهذا البنك يأخذ عليه عمولة كبيرة وتسمى في هذه الحالة تسمى فتح الاعتماد، يأخذون مقابلها عمولة، فهذه عملية ربوية بدون شك لأنه جرى كشف حسابه دون أن يكون له رصيد. الأمر الخامس كشف الحساب، اسمه كشف الحساب، يطلب من حد ما حد الناس يطلب 90,000 ولا بد أن يؤديها غدا، لكن حسابه في البنك 20,000، أو تاجر يتعامل مع البنك ورصيده لا يتجاوز 30,000 لكنه يستطيع أن يصل إلى 1,000,000، يسمونه سحب على المكشوف، منكشف واضح على المكشوف ما له رصيد. هذا الذي يعطيه البنك ما أعطاه إلا لأنه سيأخذ منه ربا، وهذاك يقول خلني أنا يا أخي ما عندي 30,000 خلني أشتغل ب1,000,000 أصير تاجر وأنا ما دريت، لكنه خلال سنتين بإذن الله 3 سنوات نلقاه عند الحقوق المدنية ولا في عند الشرطة ولا في المحكمة، إيش يسوي هو في السجن؟ هو الذي جلب إلى نفسه هذه المشكلة، حارب الله تبارك وتعالى وأقر البنك على هذا العمل. عندك 30,000 اشتغل 30,000، لازم تشتغل ب1,000,000 يجيك الطمع؟ لا، اتق الله، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. الأمر السادس خصم الأوراق التجارية مثل السندات ومثل الكمبيالة، والكمبيالة إذا ورقة تجارية يأتي أحد التجار الكبار فيبيع بيعه على آخر على أن يقسطها شهريا عليه، كل ورقة تمثل 5,000 ريال معنا 20 ورقة بكم؟ 100,000. هذا الذي باع طماع يبي ياخذ فلوس ثاني مرة ويذهب ويبحث عن مفلس آخر أو طماع إن شئت أن تقول فيعطيه مرة ثانية وهكذا، فيذهب إلى البنك يقول يا جماعة عند فلان لي هذه الكمبيالات، البنك يقول حياك الله، قال حياك الله، فلكن سنعطيك الفلوس الآن، يعني يؤدونها لهذا معجلة وتبقى في ذمة ذلك معجلة، يعني أن البنك يحل محل صاحب هذا الدين في الصبر على ذلك المدين الأول، لكن مهم خادم بلاش. لو أعطاه إياه قرضاً حسناً قال ما الله نحن خابرين ظروفك وأنت إنسان طيب وتعامل معنا من 10 سنوات، لو بريال واحد ما عليه أول، تعامل معنا 10 سنوات وما في مانع، حياك الله خذ هذه 100,000، لا يعمل هذا، يعطون 90,000 والبنك يأخذ 10,000، هذه 10 ربا بدون شك، ثم البنك يصبر على الأول ويأخذ 90,000 ويجيهم من بكرة مدينها واحد ثاني وهكذا، ثم البنك يخصم مستعد، يسمى خصم الأوراق التجارية، هذه أيضا غير صحيحة وهي محرمة وهي من أنواع الربا الذي تتعامل به البنوك، خصم الأوراق التجارية من الكمبيالات والسندات. أنتقل إلى بعض الأمور التي يجري فيها الربا. بيع العينة، وسماحة بادنا إن شاء الله يبين بيانا واضح، لكن صورته أن يأتي شخص إلى آخر فيأخذ منه دينا لذمته، ثم يشتري منه البائع نفس السلعة التي أعطاه إياها في هذه الحالة، هذه اسمها العينة، وقد ورد فيها نهي شديد إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر أنزل الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم إلى أن تراجعوا فيها، فبيع العينة منهي لأنها وسيلة ويخشى أن تكون ذريعة إلى الربا. بيع الذهب بالذهب، بيع ذهب مخلوط بغيره، ذهب وشيء، هذه في الفقه يسمونها مسألة مد عجوة، شيء مع آخر لا بد من أن يفصل، حديث القلادة لا بد خرز ذهب لا بد من فصل هذا عن هذا حتى يكون البيع صحيحا. زين ما شاء الله. يعني السوق تقع دائما وهي يعني ينبغي تنبه إليها ويعرف حكمها، إذا تصارف المتصارفان فلا بد أن يكون القبض في مجلس العقد، لا بد أن يكون القبض في مجلس العقد، هذه لا بد أن تنتبهون لها، يعني بعض الناس يتسامح ويأتي غدا أو بعد غد، لا بد أن يكون في مجلس العقد، وقد منع عمر الخطاب رضي الله عنه زيد بن أرقم قال لا ما قال اتركني بس حتى أذهب إلى يعني بيتي أو المزرعة أو الحديقة، قال لا بد الآن. فإذا سواء كان ذهبا بذهب أو فضة بفضة، الحديث عبادة رضي الله عنه وحديث عمر الخطاب كلهم، وهذا مشروط له الحلول والقبض والتماثل، لابد أن يكون هذا الشروط الثلاث حلول وقبض وتماثل. الذهب والفضة، إذا كان ذهب وفضة ذهب بفضة أو فضة بذهب، يشرط له ماذا؟ الحلول والقبض. ولا شك أن هذه مسألة مهمة ونؤكد عليها، لأن أسواق الذهب أو المتبايعون بالذهب لا يعتنون كثيرا، وإن كانوا إن شاء الله لا نعرف عنهم إلا خيرا، لكن أيضا على المسلمين أن يتنبؤوا لهذه المسألة، لا بد أن يكون يدا بيد التقابض في مجلس العقد. أحيانا قد يشترط على المقترض زيادة، إما هدية يعني كذا هدية أو غير ذلك، إن اشترط فهذه لقال أنا أعطيك كذا لكن لا بد أن تعطيني مقابل ذلك، هذا ربا، لكن إذا أقرضه قرضا حسنا وأعطاه شيئا ثم أوفاه بأحسن منه دون شرط فهذا لا بأس به، وقد ورد خيركم أحسنكم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون استسلف فكرا وأعطى عنه رباعية صلى الله عليه وسلم، لا بس بدون شرط. أشير إلى شيء من الأضرار المساوئ الربا. أسوأ شيء المساوئ كلها سيئة، لكن المساوئ الدينية محاربة الله ورسوله. المرابي محارب لله ورسوله. المرابي إذا كان يعلم أنه يقع في الربا له حالتان: ما أن يعلم أنها معصية وكبيرة ويقدم عليها، وإما أن بعض الناس يقولون هذه ليست ربا، يجزمون جزما بأن هذا ليس ربا، بل بعضهم يقول الاقتصاد بدون ربا. إذا كان حصل هذا من بعض الناس فعليه أن يتوب إلى الله، فإنه مرتد، لأنه في هذه الحالة يعارض كتاب الله وسنة الرسول الله عليه وسلم. من اعتقد حل الربا فقد أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، وعليه أن يتوب إلى الله ويرجع إلى دينه، يراجع دينه. خطر، مسألة خطيرة ليست سهلة. ثم هو يطعم أولاده ويطعم نفسه ويطعم صديقه أيضا، ويطعم الناس، يبتليهم بهذه الأشياء الربوية. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وبالتأكيد ليس الربا منها، أخبث شيء الربا، فهو طعمة للنار بعد ذلك. فهذه الأضرار الدينية والعياذ بالله، ارتكاب كبيرة من الكبائر، إقدام عليها. يصلي المسلم الأسبوع من أسبوع إلى أسبوع، فالصلوات الخمس تكفر هذا الأسبوع، إلا الكبائر ما تكفر. لا بد من أن يتوب الإنسان ويقلع عنها إقلاعا تاما. أيضا يؤدي بالعداوة بين المسلمين والأحقاد، لأن الذي سيأخذ الربا لا يرضى بهذا، بل هو مذعن، لكن مع ذلك هو أعانه أيضا، فهو أيضا يدخل في الجريمة، وإن كان يعني ربما أول مرة، لكنه بعد ذلك يحلو له ذلك، وأخشى أن يكون مثله في. أيضا يؤدي إلى وجود طبقة مترفة لا تعمل شيء، هذا جانب اقتصادي، مرهلة، طبقة تبحث عن الفساد وتبحث عن كذا، أو تأخذ جهود الناس فقط، ولا عليهم أن يتعطلوا أو أن يترهلوا، فبهذا يعطلون عنصر كبير من عناصر الإنتاج، وهو العمل، اليد العاملة. فهذه آثار اقتصادية. أيضا الربا يحول الإنسان إلى عبد للمال، يجعل المال إلها يعبد من دون الله. تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الدرهم. في الدنيا تجده يلهث يلهث يلهث ويركض، وقد تفوته أوقات، وقد لا ينام الليل، وإذا علم أن غريمه جاءه شيء طلع قلبه إلى رقبته، جاء عنده الضغط، وراح المستشفى، وراح للطائف، كل شيء يصيبه. هذه عقوبات معجلة من فضل الله تبارك وتعالى، ووعده يوم القيامة إن لم يتم. هل ننتظر من المرابي أن يكون كريما؟ لا أبدا. المرابي يبحث عن القرش الواحد في التراب، كما يقول قال الشاعر: بليت بلي الأطلال إن لم أقف بها، وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. هذا ضاع خاتم في التراب يبحث عنه، هل ننتظر أن يكون جوادا، أن يكون كريما؟ هذا ربما يقطع بأرحامه، يقطع، يمكن يقصر على أولاده، فهل ينتظر منه أن يكون ذا إيثار؟ هل ينتظر منه أن يكون كريما جوادا؟ لا، لا ينتظر. هو بخيل، البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، والعياذ بالله. وصف اليهود لعنهم الله الرب تبارك وتعالى بأنه فقير، وبأنه يمسك يده، قبحهم الله ولعنهم. لا، الله جواد جل وعلا وغني، والإنفاق هو الأصل، فهل ينتظر من مثل هؤلاء الخير؟ لا أبدا، لا ينتظر منهم لا إحسان، وقد يمنعون الزكاة. إذن لا يعرف الكرم، كما أقول هنا، لا يعرف الكرم إليهم طريقا أبدا. إذن هو يعبد المال، أصبح كما قال صلى الله عليه وسلم عبدا له فقط، اتخذوا إلها من دون الله. إذن ثبت بهذا التقرير خطر الربا على عقيدة الإنسان ودينه وأخلاقه ومجتمعه، لا شك في ذلك. هذا كله من تعاطي الربا، ولو أنهم أطاعوا الله وأخذوا مثل ما قال عمر الخطاب رضي الله عنه عندما نزل تحريم الخمر، فهل أنتم منتهون؟ قال بلى، انتهينا خلاص، رحم الله امرأ انتهى إلى ما قد سمع. إذا سمعت الله يقول يا أيها الناس يا الذين فأصح سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، افتح ذلك واسمع ماذا يقول الله ونفذ بإذن الله. ولهذا ويعني أستأذنكم دقيقة واحدة فقط، بريرة ومغيث قصتهم مشهورة، بريرة لا تحب مغيثا، وكان كلاهما في الرق، فعندما اعتقت بريرة اعتقتها أم المؤمنين عائشة، خلاص فرحت لأنها لا تحب مغيثا هذا، فالمفروض أن تطلق منه. فكان مغيث يجري وراءها بدموعه، يعيش عاشقها في سكك المدينة يبحث وراءها، يا بنت الناس كذا كذا. فقال صلى الله عليه وسلم هل رأيتم يعني يعجب من حب مغيث لبريرة وهي لا تحبه؟ ثم قال لها يا يعني جاء إلى رسول الله قال هل لك في مغيث؟ قالت يا رسول، انتبهوا للكلمة، قالت أهو أمر يا رسول الله؟ سألها أمر فالله هو رسول الله وطعن الله رسول، وإن كان مجرد رأي فلا والله لا أريده.